روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا أي أسماء جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت أي ماتت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. انتهى. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم. انتهى. وقال القاضي عياض في شرحه على مسلم: قولها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها لما في ذلك من بركة ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أو لمسه، وقد جرت عادة السلف والخلف بالتبرك بذلك منه عليه السلام، ووجود ذلك وبلوغ الأمل من شفاء وغيره. وهذا دليل واضح يا أحبابنا على أن الصحابة كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة. أفلح من صلى على رسول الله وسلم.